باستير عدو الجراثيم، طفولة حائرة. كان جان جوزيف باستير أحد أولئك الفرنسيين الذين شهدوا صعود نابليون كونا بارت المدهش إلى ذروة العظمة والمجد، فأحبوه وأخلصوا له. وانخرط جان في الجيش فألحق بفرقة اشتهرت بالبتالة في حرب أسبانيا، وصمدت بعددها الضئيل الذي لا يتجاوز 8000 رجل في وجه جيوش جرارة، حتى استحقت لقب فرقة الشجعان. وقال فيها أحد الكتاب: لو كانت جيوش نابليون مثلها لاختلفت نتيجة الحرب. في هذه الفرقة بلغ باستير رتبة رقيب أول، ونال وسام جوقة الشرف، فأحب حياة السلاح بقدر ما أحب وطنه، وأيد الإمبراطور العظيم نابليون. وحدثت معركة ووترلو، فأحدثت تلك الهزيمة في نفسه صدمة عنيفة جعلته يؤثر العزلة والصمت، ويقوم وحيدا بنزهات طويلة في الغابات والحقول يحلم فيها بالماضي المجيد. وكانت أسرة باستير هذا تملك مدغة صغيرة في بلدة تانان، فانطرف جان إلى العمل فيها بجد واجتهاد، محاولا أن ينسى ألمه لما أصاب القوات الفرنسية من الهزائم. في تلك الأثناء عين أحد أنصار النظام الملكي محافظا في المنطقة، وكان حقدا على نابليون، فتعمد التنكيل بمؤيديه وأصدر إليهم أمرا بتسليم ما لديهم من السلاح. ولم يشأ الرقيب الأول مخالفة القانون، وهو الذي علمته الحياة العسكرية الانضباط والتقيد بالنظام، فسلم سيفه العزيز عليه، إذ كان في نظره رمزا لشجاعته وشعوره الوطني. ففي ذات يوم رأى جان سيفه بعينه في يد أحد رجال الشرطة، فاستشاط غيظا وانقض على الشخصي فانتزعه منه. واحتشد الناس حولهما، وتقاطر أنصار كونا بارت من كل جانب لمؤازرة جان باستير، فاضطر المحافظ إلى الاستنجاد بفرقة نمساوية من قوات الاحتلال كانت معسكرة في البلدة. غير أن قائد هذه الفرقة وكان عسكريا محترفا أدرك العوامل المشرفة التي دفعت الرقيب الأول إلى استعادة سيفه، وقدر ما فيها من النبل والشهامة فرفض التدخل. وهكذا اضطر المحافظ إلى التراجع مهزوما، فعاد باستير إلى منزله حاملا سيفه، وخلفه جمهور يسوده الفرح والابتهاج. كان منزل الرقيب الأول في طرف البلدة على ضفة نهر صغير، وكان قبالته على الضفة الأخرى بيت تسكنه أسرة من المزارعين، وتمتد حوله حدائق واسعة للخضار. وصباح كل يوم كان باستير يرى فتاة رائعة الجمال تتجول في البساتين، فوقعت من نفسه موقعا حسنا، وما لبث أن تزوجها، فامتازت حياتهما بما تمتاز به حياة الفلاح الشريف من الهدوء والبساطة والطيبة. ورزق الزوجان بنين وبنات، منهم لويس الذي ولد عام 1822، وقدر له أن يكون من أعظم علماء العالم. هذا هو الرجل الناجح الذي ستقرأ عنه في هذا الكتاب. من حسن حظ لويس باستير أن والديه اللذين لم يتسن لهما أن ينالا ثقافة عالية، كان يحترمان العلم ويحرصان على ألا يحرم أبناؤهما نعمته. كان الوالد يعود من عمله في المساء فيجلس على سطح المدغة ليقرأ له لويس الصغير قصص حروب نابليون، وهكذا أتقن الولد القراءة وتعلم حب المطالعة. وفي أيام الشتاء كان الوالد والولد يجلسان في ردهة متواضعة على أحد جدرانها صورة للجنرال بونابرت، وفوق موقدها صورة أخرى للإمبراطور بونابرت، مما بعث في نفس الولد رغبة في خدمة بلاده بكل ما أوتي من قوة. ولمس فيه والده بوادر الذكاء منذ نعومة أظفاره، فأوفر له المال اللازم لتصريفه على الرغم من قلة مواردهما. وقد تنقلت الأسرة إلى أماكن عديدة، ثم استقرت في مدينة أربوا، ودخل لويس مدرستها الابتدائية، وهناك كان الفتى من الأوائل في صفه على الدوام. ثم إنه انتقل إلى الكلية حيث أحرز جوائز عديدة تقديرا لبراعته في الرسم والتصوير. ففي 13 من عمره رسم صورة كبيرة تمثل أمه في ثيابها العادية وهي خارجة من المنزل ومتوجهة إلى السوق. ولم يخفي الوالد سروره بتلك الصورة التي نالت إعجاب الجيران، إلا أنه كان يفكر بأمر آخر: كيف يستطيع ولده أن يكسب عيشه وينعم بحياة كريمة في كلية أربوا. وكان من المنتظر أن يتعلم لويس فن الدباغة وأن يبرع فيه إلى جانب إبداعه في الرسم، ولكن شاء القدر أن يكون رئيس كلية أربوا السيد روماني رجلا بعيد النظر يحب تلامذته ويعمل على إنماء مواهب الموهوبين منهم. إنهما كان يكتفي بتلقينهم العلوم بل يحرص على تربيتهم وتدريبهم على التفكير الواضح النبيه. وكان ليس يبدو بطيئا في عمله إلا أنه لم يكن خامد الذهن، وقد لاحظ روماني أنه شديد العناية بما يعمل وآثر الانتباه دقيق الملاحظة، وأن وراء هدوئه وبطئه ذكاء متوقدا فبادر إلى تشجيعه. ها هو يتحدث معه بلطف عن مستقبله ويغذي في نفسه الأمل بدخول دار المعلمين الشهيرة في باريس ليصبح أستاذا في إحدى المدارس الرسمية. وكانت الخطوة الأولى لتحقيق هذه الأمنية اجتياز امتحان خاص لم تكن كلية أرقوى تعد تلامذتها له. فاضطر لويس إلى مغادرة المدينة، وكاد الوالد يمنع ولده من السفر إلى باريس ليرسله إلى بيزنسون لو لم يتدخل روماني ويقنع جان تاتسير بأن ابنه موهوب يستحق الذهاب إلى العاصمة. وفي تلك الغمرة من الحيرة والارتباك وصل إلى أرقوى النقيب بارديه، وهو من أصدقاء جان تاتسير ويشغل منصبا مرموقا في حرس العاصمة بباريس. فنزل بيتا على بيت تاتسير، ولما سأله جان ومن يحمي ولدي لويس من شرور المدينة الكبرى، أجاب أنا أعدك بأن أسهر شخصيا على رعايته. وارتاح الوالد إلى هذا الوعد فانطلق إلى التفكير في توفير النفقات اللازمة لولده. لكن النقيب هون عليه هذا الأمر قائلا أعرف مدرسة في الحي اللاتيني مديرها من منطقة أرقوى، ولا ريب في أنه يقبل أن يتقاضى عن لويس رسما مخفضا. وكان هذا القول كافيا لإقناع الوالد والقضاء نهائيا على خوفه وتردده. رحلة غير موفقة. في يوم قارس البرد من تشرين الأول سنة 1838 كانت عربة السفر تستعد للرحيل في ساحة أرقوى. كان على طبقها حقائب الركاب وليس في داخلها مكان لمسافر واحد. ولما وصل لويس باستير مع رفيقه جول مارسيل اضطر الوالدان إلى الجلوس وراء سائق العربة، وحانت لحظة الوداع. فكان لويس أشبه بنفسة اقتلعت من جذورها، وقد وقف والده إلى جانب العربة يحاولان عبثا حجب دموعهما. وانطلقت العربة، فجعل لويس باستير ينظر إلى مسارح طفولته وهي تتوارى تباعا. لقد استرسل في غمرة من الذكريات وقيل إليه أنه يرى البيت الصغير الذي ترعرع فيه على مطربة من الجسر، ووراءه ساحة المصبغة التي كان ملعبا لكثيرين من رفقاء المدرسة. كما تذكر مدير الكلية الذي سبق أن كان يحدثه ويغذي طموحه بالنصائح المشجعة، وتجلت لبصيرته الأراضي المترامية تتسوها كروم العنب التي كثيرا ما كان يتجول فيها مع رفقائه وإن لم يشترك معهم في نصب الفخاخ للعصافير. وخطرت له حادثة ذئب خرج من الغابة ليبطش بالناس والحيوانات، فتصدى له الأهلون وقتلوه وتناقلوا أخباره مدة طويلة. يا لها من ذكريات. يوم ذاك استولت الكآبة على لويس ورفيقه الجالسين وراء الحوذي، إذ كانت ربوع أرقوى تغيب خلف حجاب كثيف من الأمطار. ثم انقلبت تلك الكآبة إلى وحشة فتلاطفا تحت الغطاء الذي كان يحميهما من المطر، كأن كل منهما يريد أن يستمد من الآخر بعض الشجاعة لمواجهة المجهول الذي ينتظرهما. واستغرقت الرحلة إلى باريس نهارين وليلتين. فرأى الغلامان مناظر جديدة خففت عنهما وطأة الوحدة، إلا أن موقع المدرسة في باريس لم يعجبهما، فتسللت مرارة الخيبة إلى نفسهما. وبعد أيام قليلة استطاع جول مارسيل أن يستعيد تفاؤله ومرحه الصبياني، فيما بقي لويس باستير يحن إلى أبيه وأمه ومنزله الصغير، فيسهر الليل مفكرا في فراشه فيما رفقاؤه من حوله يغطون في نوم عميق. ومرت الأيام والويس يزداد حنينا وكآبة حتى تغلبت آلامه النفسية على رغبته في الدروس. وعبثا حاول مدير المدرسة إعادة البهجة إليه، فكتب إلى أبيه يخبره بالواقع المؤسف. فما تلكأ الوالد الحنون ولا ماطل، فالحضر فورا إلى باريس، وما أن التقى بولده حتى أحس كل منهما بما يجول في خاطر الآخر. عودة كئيبة. عاد الويس إلى أرقوى فانتعش، واستعاد ما كان ينعم به من بهجة ونشاط، ولم يسمع من أبويه كلمة تأنيب واحدة، على الرغم من الأموال التي بذلها سدى لإرساله إلى العاصمة. لكنه بدأ يلوم نفسه على ما فعل، وصعب عليه أن يعود إلى مدرسته القديمة وأرى السيد رومانيه الذي خاب أمله فيه. ومن حين إلى آخر كان أهل جول مارتيل يتلقون أخبار نجاح ولدهم وتقدمه في تحصيل العلوم، فكانوا ينشرونها بين الناس معتزين مفتخرين، فيحس لويس بمرارة الخيبة والإخفاق، إلا أنه لم يثبت ثقته بنفسه لما كان يتمتع به من متانة الأخلاق. فقد أكد على التصوير بعد أن هجره حوالي سنة ونصف السنة، وبرع فيه وصور شبانا وشيوخا من أبناء بلدته، وأحرز الإعجاب العام واحترام الجميع، وخصوصا لما رسم صورة المحافظ وهو في جزته الرسمية، وعرضها في المدرسة في الحفلة التي أقيمت آخر السنة المدرسية لتوزيع الجوائز. يوم ذاك سر المحافظ سرورا عظيما، وأثنى على لويس ثناء عطرا، ثم قال متسائلا: أيجوز أن يبقى هذا الفتى النابغة في بلدتنا الصغيرة فيعيش مغمورا؟ كان لهذا القول تأثيره العميق في نفس لويس، فراح يفكر من جديد بالعودة إلى دار المعلمين في باريس، وحتى أن من واجبه أن يتغلب على عواطفه ليبلغ النجاح المرتجى، إلا أن أباه فضل إرساله إلى الكلية الملكية في فيزانسون، وهي لا تبعد أكثر من 15 ميلا عن منزله، فذهب إليها لويس دون أن يشعر أنه بعيد عن والديه. وقد ساعدته هذه المرحلة الانتقالية على التفكير في الذهاب إلى باريس يوم يبلغ المستوى اللازم لدخول إحدى مدارسها الكبيرة. على هذا الأمل انصرف لويس كليا إلى الدرس، وكان أستاذه في الفلسفة خريج دار المعلمين، فأفاد منه فائدة مرموقة، وبخاصة أن الفتى كان شديد الرغبة في التحصيل، يكثر من طرح الأسئلة طلبا للمعرفة، حتى إن أستاذه في العلوم انتهره يوما وطاح به: أنت هنا يا فسير لتجيب على أسئلتي لا لتطرح علي الأسئلة. عقد لويس فسير صداقة متينة مع رفيق له اسمه شارل الشافوي، فساعده ذلك على التخلص نوعا ما من حنينه الدائم إلى بيته وأبويه، وكثيرا ما كان لويس يفضل تمضية أيام العطلة مع شارل فلا يأتي إلى أربوة. جيد جدا ومعلم صغير. وفي نهاية العام الدراسي اجتاز فسير الامتحان بنجاح، وأحرز علامة جيد في معظم المواد وعلامة جيد جدا في العلوم، غير أن هذا الفوز المدرسي لم يكن ليدل على أن صاحبه سيكون من عباقرة التاريخ، ولكنه استرعى انتباه مدير المدرسة، فعهد إلى لويس وظيفة صغيرة في المدرسة هي الإشراف على التلاميذ في الوقت المخصص لمراجعة الدروس. استطاع لويس أن يكسب احترامه على رفقائه بلطفه ورصانته، فازدادت ثقته بنفسه، وكلفه المدير أيضا إعطاء بعض الدروس في الرياضيات لأحد الصفوف مقابل 300 فرنك في السنة، فضلا عن إعفائه من رسوم الطعام والإقامة، فأدى هذه المهمة بكل نجاح. وقد اعتبر لويس هذا التقدم أثرا مبينا، فكتب إلى والديه يبشرهما به، وارتاح إلى ما أحرز من الاستقلال المادي، إذ شعر أنه لم يعد عبئا ثقيلا على أبيه. ليس هذا فحسب، بل إنه أصبح قادرا على دفع النفقات اللازمة لتعليم شقيقته الصغرى جوزفين بإعطائها دروسا خصوصية، ولكن أباه رفض مساعدته هذه، واعتبرها تضحية منه قد ترهقه وتؤثر في قدرته على الدرس. وفي تلك الأثناء غادر شارل شافوي تنزنسون، وسافر إلى باريس يتلقى فيها إعدادا أفضل يؤهله لدخول دار المعلمين. فأراد لويس اللحاق به، وفوض أباه في هذا الشأن، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ولكنه لم ييأس، بل ازداد عزما وطموحا، لا إلى دخول دار المعلمين وحسب، بل حتى إلى دخول البوليتكنيك. وقد راسل صديقه شافوي في هذا الأمر، فتلقى منه كل تشجيع. ومما قاله شافوي في إحدى رسائله له: عليك أن تفكر في نفسك وتستكشف ميولك الخاصة، ثم أن تختار بين الحياة الهادئة في إحدى المدارس الرسمية والفرص الكبيرة الرائعة التي يتيحها لك نجاحك في البوليتكنيك. توجه إلى حيث تتوافر لك السعادة، واذكرني من حين إلى آخر. يا لها من نصيحة تدل على النضج. وقع اختيار لويس على دار المعلمين من جديد، فأمضى فيها سنة حافلة بالعمل المضني، إلا أنه احتل مرتبة عالية بين أقرانه، وأصبح مؤهلا للذهاب إلى باريس. شغف مبكر بالعلوم. في أحد أيام تشرين الأول عام 1842، وقف لويس فاستير من جديد في ساحة بلدته ينتظر العربة ليسافر إلى باريس، ويفكر بلقاء صديقه شافوي. وكان قد رسم صورة والده فأجاد فيها كل الإجابة، كأنه أراد أن يودع بها ذلك الوالد الحنون الذي بذل قصارى جهده ليشق له طريق النجاح. وفي باريس بدأ عمله بإعطاء دروس في مدرسة باردية ليكسب بعض المال، وكان كثير التردد على السلطان للاستماع إلى محاضرات علمية يلقيها مشاهير الأساتذة، وفي مقدمتهم عالم في الكيمياء يدعى دوما، تميزت محاضراته بالوضوح وسعة المعرفة. أما في أيام العطلة فكان يلازم شافوي وأصحابه في نزهات طويلة ويتبادل معه مختلف الأحاديث والآراء. وثابر لويس على مراسلة أبيه الذي كان يرافقه من بعيد باعتزاز لا يخلو من القلق، وكثيرا ما كان ينصحه بوجوب الانتباه إلى صحته والابتعاد عن مغريات الحياة في باريس. وما كان ولده في حاجة إلى النصيحة، فهو في نهاية السنة يجتاز الامتحانات بنجاح ويحل رابعا بين طلاب صفه، كما ينال الجائزة الأولى في الفيزياء. وبقدر ما كانت تتوالى الأيام كان لويس يزداد استغراقا في الدرس ورغبة في البحث العلمي، إنه يمضي القسم الأكبر من أوقاته في المطالعة والاستماع إلى المحاضرات وتدوين المذكرات وإجراء الاختبارات. وقد كتب أبوه مرة إلى شافوي يقول له: لا يجوز أن يرهق لويس نفسه بالعمل، انصحه بأن ينتبه إلى صحته ويركن إلى الراحة من حين إلى آخر. ولكن فاستير كان يأبى مغادرة المختبر حتى في أيام الأحد والأعياد، ويفضل العمل على التنزه في الهواء الطلق. وفي النزهات القليلة التي كان يقوم بها كان يتحدث في مواضيع شتى متنقلا بين الأدب والفلسفة والعلوم، غير أن صديقه شافوي لاحظ فيه اهتماما خاصا بالأحوال الغريبة التي كانت تظهر له في بعض البلورات ولم يجد لها أحد من رجال العلم تفسيرا. فما هي هذه البلورات؟ إن أبرز مثال لها هو الألماس، وأقرب نموذج منها إلينا هو حبات السكر أو حبات الملح. ولجميع البلوريات مظهر زجاجي وشكل منتظم، فيه مساحات صغيرة مسطحة هي وجوه البلورة، وكثيرا ما تختلف البلورات في أشكال وجوهها وإن تكن من نوع واحد، غير أن هذه الوجوه تظل متشابهة. واتخذ بعض المواد الشكل البلوري حين ينتقل من حالة السيولة إلى حالة الصلابة أو التجمد، مثال ذلك بلورات السكر، فهي تتكون إذ يجف عصير قصب السكر بتأثير الغلي، وكذا تتكون أيضا بلورات الثلج حين تمر قطرات مياه المطر بمنطقة من الجو شديدة البرد. وهناك معادن عديدة وصخور ليست سوى كتل من البلورات تكونت بقدر ما كانت المواد التي تتألف منها الكرة الأرضية تبرد وتجمد. وذات يوم كان لويس يتنزه مع صديقه شافوي في حديقة لوكسمبور، فراح يشرح له اكتشافا انتهى إليه العالم مالو. كان هذا العالم يفحص بلورا صخريا، فتبين له أن النور المنعكس على إحدى البلورات يسد أو يضف بحسب تغير وضع هذه البلورة، فأطلق على هذه الظاهرة اسم استقطاب الضوء. وجاء بعده علماء فاخترعوا جهازا مستقطبا لفحص مختلف أنواع البلورات، فتبين لهم أن بعض البلورات يحول الضوء إلى اليمين وبعضها الآخر يحوله إلى اليسار. وإذا كانت هذه الظاهرة قليلة الأهمية في نظر الرجل العادي، فهي خطيرة جدا في نظر رجال العلم. إنها تكشف عن أحد أسرار النواميس الطبيعية فتعود بالنفع الكبير على البشرية. وقد أدت ملاحظة مالوس إلى صنع أجهزة استقطاب تعرف بها كمية السكر الصافي الموجود في السكر الخام، ويدرس في ضوئها سير بعض الأمراض الناجمة عن وجود السكر في دم الإنسان. وكان لويس قديرا في تبسيط أشد الأمور تعقدا، فشرح لصديقه شافوي ما لاحظ في مواد متبلورة معينة أثارت فضوله بعد أن قرأ عنها بعض المقالات العلمية. لقد تحدث مقال طويل منها عن حامض السارتري الذي يتكون في براميل النبيذ، وذكر أن رجلا من الألزاز يدعى كيسنر قد أنتج عن غير قصد نوعا جديدا من هذا الحامض، وأن لبلوراته ميزة خاصة، فهي لا تحول النور لا يمينا ولا يسارا مخالفة بذلك ناموس الطبيعة، مع أنها تشبه سواها من البلورات في شكلها ومختلف مظاهرها. وأطلق على هذا الحامض الجديد اسم الحامض المرادن. ولم يتمكن الخبيران الشهيران في البلوريات الفرنسي فيو والألماني نيشستر بيتش من شرح طبيعة هذه المادة الجديدة. واستفادت بنفس لويس باستير الرغبة في النفاذ إلى صميم هذا السر، فأحس أنه وجد نوع العمل الذي يرتاح إليه على الرغم من ضيق وقته وانصرافه إلى الدرس استعدادا للامتحان، وكانت النتيجة أنه قرر العودة إلى هذا الموضوع بعد إحراجه شهادة الدكتوراه. ذكرى الفضل، لم تكن دراسته مثل تصريفه عن صداقاته القديمة، وظل يذكر فضل السيد باركلي عليه، وخصص جزءا من أوقات فراغه لإعطاء دروس في مدرسته بلا مقابل، وقد سر والده بهذه البادرة الدالة على النبل ورفعة الخلق. كذلك لم ينسى فاستير فضل مدير مدرسة بلدته السيد رومانيه، فكان يراسله بلا انقطاع، ويقرأ رومانيه تلك الرسائل لكبار تلامذته بفخر واعتزاز. ولم يكتفي لويس بهذه المراسلة، بل اشترى كتبا وقدمها هدية إلى مكتبة المدرسة، كما كان يزورها في أيام العطلة ويلقي فيها بعض المحاضرات. كذلك خص أباه باهتمام كبير، فكان يطلعه على كل ما يحدث له في دروسه أو في حياته الخاصة، وكان يعلم أن أباه يحب العلوم وأرغب في تحصيل المعرفة، وراح يرسل إليه الدروس بالبريد، ويزعم أنه يرسلها إلى شقيقته جوزفين مراعاة لشعور الوالد الذي لا يجوز أن يصبح تلميذ ولده. الفسفور من العظام. في هذه المرحلة من حياة السير ظهرت فيه ميزة أخرى من مزايا رجال العلم، إنها البطء في الدرس. فتبين أن هذا البطء الذي كان يعتبر ضعفا في المدرسة الابتدائية أصبح موهبة، من يأبى التسليم بصحة شيء لم يقم عليه الدليل الكافي لإقناعه. مثال ذلك أنه اهتم بتحويل نوع من المادة إلى نوع آخر، وأمضى أياما عديدة في إنتاج الفسفور من العظام لسبب واحد، وأن أستاذه في الكيمياء كان يكتفي بشرح هذه العملية من غير إجراء تجربة لإثباتها كسبا للوقت. وكانت نتيجة هذا التشدد في إظهار الحقائق أن رفقائه الذين كانوا يكتفون بالشروح السطحية تفوقوا عليه في الامتحانات، على الرغم من تفوقه عليهم بنزعته العلمية الصافية. وهكذا رأيناه يحل في المرتبة السابعة مع طالبين آخرين في امتحانات شهادة العلوم النهائية، ولم تظهر قيمته الحقيقية إلا لصديقه شارل شافوي وأحد الأساتذة المدعو فالار. أن في امتحانات شهادة دار المعلمين فقد احتل المرتبة الثالثة بين 4 طلاب اجتازوا الامتحانات بنجاح من أصل 14 طالبا، ولاحظ الفاحصون أنه مؤهل ليكون أستاذا ممتازا في مدرسة ثانوية. النصر الأول، في ذات يوم من عام 1848 كان أحد العاملين في المختبر يسير في ممر يخترق دار المعلمين، فإذا بأحد الأبواب ينفتح وانطلق منه رجل كالسهم وهو يصيح: وجدتها وجدتها. وكان ذلك الرجل لويس باستير الذي سجل انتصاره الأول باكتشاف سر بلورات الحامض المرازم. ثم خرج يبحث عن صديق ينقل إليه هذه البشرة، لأن شارل شافوي كان غائبا. ومرت أيام قليلة، كان من المتوقع أثناءها أن يعين لويس أستاذا في إحدى المدارس الريفية، لكن أستاذه السابق فالار كان مؤمنا بمستقبله العلمي، فبذل نفوذه لدى وزير التربية ليبقي تلميذه في باريس ويتابع أبحاثه لإحراز شهادة الدكتوراه، وقد اقتنع الوزير وأصبح لويس مساعدا لفالار في مختبره. في هذا المختبر تسنى لباستير أن يساعد العالم الكيميائي الشهير لوران في إجراء بعض اختباراته، فأخذ يتدرب على استعمال جهاز قياس الكلور، واختار لبدء تدربه ملح حامض الترسي. وفي سنة 1848 كان باستير قد كتب دراستين لنيل الدكتوراه فقبلتا، وعاد إلى بلدته ليمضي بضعة أيام مع أهله وأصدقائه، وكان ينوي القيام برحلة إلى ألمانيا مع شافوي لدرس اللغة الألمانية، ثم عدل عنها وفكر في البحث عن المال اللازم لطبع دراستيه اللتين أحرز بهما درجة الدكتوراه. وبعد شهرين تحدث عن بحثه الأول في أكاديمية العلوم، وكان موضوعه المواد التي تتبلور بشكلين مختلفين. وقد أرسل نسخة من هذا البحث إلى أستاذه القديم رومانيه الذي استولت عليه الدهشة، وطاح لدى اطلاعه على عنوان البحث: إن هذه الكلمة غير موجودة في المعجم. جندي في الحرس. في هذه الأثناء عصفت في فرنسا ثورة عام 1848، فلم يتمكن لويس من متابعة دروسه وغادر المختبر ليصبح جنديا في الحرس الوطني. هل يقف ابن الرقيب السابق في جيش نابليون مكتوف اليدين حين يكون الوطن بحاجة إلى خدماته؟ وكان لويس كسواه من شبان تلك الحقبة مؤمنا إيمانا مطلقا بالحركة الجديدة، فكتب مرة يقول: إذا قضى الأمر فإنني سأقاتل بلا تردد في سبيل الجمهورية. وقد بذل فاسير قصارى جهده في التعبير عن شعوره الوطني، ها هو يرى الناس يتبرعون لفرنسا ذات يوم، فيعود إلى غرفته ويحمل منها كل ما وفره 150 فرنكا وأتبرع بها مقصورا. وحين علم أبوه بالأمر كتب إليه يقول: عسى أن تكون تسلمت إيصالا بالمبلغ. إلى المختبر من جديد. هدت الأحوال، وعاد لويس إلى بلوراته يراقبها بصبر عديد، وتبين له أن بلورات حامد التطريق لها وجوه من جانب واحد فقط. فقال في نفسه: أليس من المحتمل أن يكون عدم فعالية بلورات الحامد المرازم ناجما عن اختلاف تكوينها؟ ولدى الفحص الدقيق تبين السيد فاتير أن لهذه البلورات وجوها من جانب واحد فقط. فعاد إلى التدقيق في فحص الحامض المرازم، ورأى أن لبعض بلوراته وجوها صغيرة متجهة إلى اليسار، وللبعض الآخر وجوها متجهة إلى اليمين، ففصل بين الفئتين فصلا دقيقا. وإذاك تبين له أن بلورات الفئة الأولى تحول الضوء إلى اليسار، وبلورات الفئة الثانية تحوله إلى اليمين. أخذ فاسير عددين متساويين من بلورات كل فئة ومزجها معا في سائل ووضعه في جهاز الاستقطاب، فإذا به عديم الفعالية لا يحول الضوء، وكان هذا تماما ما قدره. فالخلاف بين الفئتين عطل فعالية كل منهما، فخلص إلى الحقيقة التالية: ليس الحامض المرازم سوى مزيج من الحامض الساتريك العادي بالجانب الأيمن وهو المستخرج من العنب، وحامض التطبيق للوجه الأيسر. وفي غمرة سروره بهذا الاكتشاف تلقى نبأ وفاة والدته، فأصيب بصدمة قاسية، وكان قد علم أنها أمضت شهور حياتها الأخيرة تنتظر أخباره وتعلل أن لها بأن ترى، فظل شديد الحزن وعاجزا عن العمل بضعة أسابيع. وبدأ الناس يتحدثون باهتمام عن الدكتور الشاب واكتشافاته الهامة، وكان الأستاذ فالار أوفر زملائه سرورا بتألق نجم تلميذه القديم، وكثيرا ما تحدث عنه متوسما فيه كل الخير. وسمع بذلك العالم الكيميائي كيو المتخصص في دروس البلورات منذ 30 سنة، فأعرض عن رغبته في تمحيص النتائج التي أعلنها الدكتور الشاب، وكتب إليه فاسير طالبا مقابلته، فعين له موعدا، وكان لقاء لن ينسه لويس فاسير طوال حياته. أراد كيو وهو آنذاك في 80 من العمر أن يشجع الدكتور الشاب، إلا أنه لم يخبر ثيابه بصحة النتائج التي أعلنها، فعمد فاسير إلى إجراء التجربة المطلوبة، وأثبت أولا أن الحامض المرازم غير فعال في تحويل الضوء، ثم شرع في عملية البلورة. ولما فرغ منها تناول كيو السائل ووضعه بعناية في مكان أمين، وقال لفاسير: عد إلي حين أرسل في طلبي. وبعد يومين بدأت البلورات تتكون، وما لبث فاسير أن تلقى دعوة من كيو الذي جلس يراقبه من جديد وهو يتناول البلورات ويمسح عنها السائل. ثم شرح فاسير ما أثرت عنه تجاربه السابقة، ودل كيو على النوعين المختلفين من البلورات، فإذا بفئة وجوهها إلى اليمين وفئة وجوهها إلى اليسار، ووضع كل فئة على حدة. ثم سأله العالم الشيخ: أتقول إن ذوات الوجوه اليمينية تحول الضوء إلى اليمين وذوات الوجوه اليسارية تحوله إلى اليسار؟ نعم، هذا ما أثبتته التجربة. وعمد كيو إلى جهاز الاستقطاب، فإذا به يثبت صحة قول فاسير، فأخذ بيده وقال له: يا بني، إني أحببت العلم طوال حياتي حبا عظيما، وهذا ما جعلني الآن شديد الشغف بما أرى. ومنذ تلك الساعة أصبح كيو مرشدا لفاسير، يقدم له النصائح والمساعدات. كان العالم الشيخ قد جعل من البلورات شغله الشاغل، بينما كان كثيرون من علماء الكيمياء لا يقدرونها حق تقديرها. فاطمأن إلى أن فاسير قادر على متابعة البحوث التي بدأها هو منذ 30 عاما، وامتلأت نفسه بهجة وحبورا. وكان أول عمل قام به بعد ذلك اللقاء التاريخي أنه كتب تقريرا ضافيا عن الدراسة التي يؤدها فاسير عن البلورات، ليقدمه إلى أكاديمية العلوم، وما هي إلا شهور حتى شرع فاسير في وضع دراسة أخرى بإرشاد العالم الشيخ وتوجيهه. وفيما بعد أهدى فيو صورته إلى صديقه وقال له: إذا وضعت هذه الصورة إلى جانب صورة والدك يتسنى لك أن ترى رجلين اللذين أحباك أعظم الحب، ولكن آمال العالمين تعثرت بإرادة الحكومة، فقد عينت باستير في إحدى الوظائف على الرغم من أن مواهبه تؤهله لوظيفة أكبر، وكان مقر وظيفته الجديدة في مدينة ديجون، فتوجه إليها فيما كان فالار يفخب غاضبا وبيو يعرب عن نقمته على الوزارة التي لا تقدر النبوغ. أسرار البلورات. وهكذا تحول باستير عن دراسة الأسرار العلمية إلى مشاغل من نوع جديد. فالصف الأول الذي كان يدرسه كان يضم 80 طالبا، يصعب استرعاء انتباههم جميعا حتى نهاية الدرس. أما الصف الثاني فكان أقل عددا، ولكن إعداد الدروس له كل يوم كان مرهقا. ولحسن حظ العلم لم تدم هذه الصعوبات وقتا طويلا، فبفضل جهود بيو وفالار وسواهما نقل باستير إلى جامعة ستراسبورغ أستاذا للكيمياء بعد شهرين. وكان أول من لقيه هناك صديق من أصدقاء المدرسة القدامى اسمه بيرتون، يعمل في الجامعة أستاذا للفيزياء، واتفق صديقان على العيش معا في منزل واحد، فأخذ باستير يشعر بنوع من الاستقرار، ولكنه لم يفقد حنينه إلى منزله الأبوي في أربوا. وكان في المنزل الذي يسكنه غرف كثيرة، فقرر أن يطلب من شقيقته الصغرى جوزفين أن تأتي لتدبر له شؤون المنزل، فوافقت على الفكرة بسرور. وتوجه الأستاذ الجديد بعد وصوله ليقدم تحياته إلى رئيس الجامعة المسيه لوران في منزله، فرحبت به عائلة المدير التي ذكرته بعائلته، وسرعان ما تعلق قلبه بإحدى بنات لوران فقرر الزواج منها. ولم يكد يمضي أسبوعان وهو الوقت اللازم لتبادل الرسائل مع والده في أربوا، حتى كان المسيه لوران يتلقى رسالة رسمية من أستاذ الكيمياء الجديد ينبئه فيها أن والده يريد القيام بزيارته ليطلب للويس يد كريمته. وكانت الرسالة صريحة، بسط فيها لويس أحواله بكل تفصيل دون أن يحاول إخفاء أصله المتواضع، وهو يقول بصدق: ليست عائلتي غنية على الإطلاق، ولست أنوي المطالبة بحصتي مما نملك من أموال، فلقد قررت منذ زمن طويل أن أتركها لشقيقاتي، وكل ما أقدمه الآن هو الشجاعة والصحة الجيدة ومركزي في الجامعة. ولكن الآباء يتحفظون عادة قبل تزويج بناتهم بشبان جدد لم يختبروهم جيدا، لذلك أجل الجواب فترة قصيرة كان على باستير خلالها أن يتذرع بالصبر. وكتب إلى السيدة لوران قرينة المدير: أخشى أن تكون الآنسة ماري قد كونت عني لأول وهلة فكرة غير مشجعة، فأنا لست جذابا في الهيئة. ثم سمح له أن يراسل فتاته، فكتب إليها مرة يقول: إن وراء ما يبدو من برودتي وارتباكي قلبا يشتعل بحبك. وانتهى الأمر أحسن انتهاء، وعقد الزواج بعد 3 أشهر. وكتب لويس إلى صديقي شافوي: لقد وجدت فيها كل المزايا التي أتمنى أن أجدها في الزوجة. وكان صادقا في هذا القول، فمنذ البداية لم تأل زوجته جهدا في تشجيعه على الاهتمام بعمله أولا، وكانت تحيطه بعناية فائقة وتقدم إليه كل مساعدة، ولم يكن هو ليبوح بأسرار أبحاثه إلا إليها. ولو أنه لم يحظى بمثل هذه الحياة العائلية الهانئة لما استطاع أن يقدم للإنسانية ما قدم. ولذلك يمكن القول إن القدر لم يكن بالغ القسوة لما أبعده فترة قصيرة عن باريس. السعي وراء اللغز. استمر لويس على الاتصال بفيو يطلعه على تطور دراساته في البلورات، وحينما جاء مرة إلى باريس عام 1852 ليقضي إجازة الصيف كالعادة، دعاه فيو إلى الاجتماع بالخبير الألماني في البلوريات نيتشر ليتش، وحضر الاجتماع عالم شهير آخر، فأبدى الاثنان اهتماما كبيرا بالبلورات التي أراهما إياها باستير. وبعد يومين لقيهما مرة أخرى في حفلة عشاء كبرى حضرها جمهور من العلماء البارزين. وأهم ما حدث خلال ذلك أن باستير علم بأن الحامض المرازم قد ظهر في أعمال منتج للخمور في ألمانيا، وكان نيتشر ليتش يعتقد أن أملاح حامض التارتريك التي تستعمل في هذا الإنتاج قد جاءت من تريستا، فأعلن باستير أنه مصمم على الذهاب إلى هناك، وقال: سأذهب إلى أقصى أطراف الأرض، إن علي أن أكتشف لماذا يظهر هذا الحامض وكيف يظهر. حاول باستير أن يحصل على تكليف حكومي لهذه الغاية، لكن الوقت أخذ يمضي دون الحصول على جواب، وأخذ يفكر في الكتابة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إذ أن شرف حل هذه المشكلة يجب أن يعود إلى فرنسا، ولكن عبث. أخذ باستير يسعى وراء حل اللغز، فزار لايبزيغ حيث يقوم معمل المنتج الألماني المشار إليه آنفا، ثم انتقل إلى فيينا حيث زار معلمين هناك وتباحث مع الكيميائيين المسؤولين فيهما. وبينما كان يتأمل في أحدهما برميلا من بلورات حامض التارتريك، لاحظ على سطح البرميل ما تبادر إلى ذهنه أنه كان يبحث عنه، لذا أجرى اختبارات ناجحة في مختبر أستاذ للكيمياء في فيينا. وكان أصحاب المعمل يشكون من خطأ يحصل في عملية الإنتاج، ويعزونه إلى ما يظهر على سطح البراميل، ويحسبونه مادة كيميائية أخرى، بينما هو في الواقع كمية ضئيلة من الحامض المرادم. وبقي هناك مطلب آخر: هل يمكن إنتاج هذا الحامض الصناعي من حامض التارتريك النقي؟ لم يكن فيو يعتقد بإمكان ذلك، ولكن باستير حبس نفسه في مختبره بعد أن عاد إلى فرنسا، وانصرف إلى تجاربه واختباراته، ومضت أشهر حتى استطاع أن يحقق ما يريد. وإذا به يبرق إلى فيو في أول حزيران عام 1853، ينبئه بنجاح الباهر في تحقيق هذا المطلب. وتقديرا لهذا العمل، نال باستير جائزة قدرها 1500 فرنك من جمعية كيميائية في باريس، فأنفق نصف هذا المبلغ لشراء أجهزة جديدة لمختبره العتيق. أما من الحكومة فقد نال أكثر من ذلك، نال ما جعل والده في أربوة يعتز افتخارا ويمتلئ بهجة. لقد منحته الدولة الوشاح الأحمر لجوقة الشرف الذي سبق أن ناله والده في ميدان آخر. وبعد بضع سنوات منحته الجمعية الملكية في إنجلترا ميدالية رامفورد للاكتشافات العلمية في حقل الضوء والحرارة. فنعم باستير بارتياح نفسي كبير، وأخذ يتحدث عن افتتاحه عوالم جديدة في ميدان المعرفة. وراح العالم الشاب يتساءل وهو يدرس النتائج المترتبة على اكتشاف طبيعة البلورات ذات الجانب الواحد: هل يمكن تطبيق هذه النتائج على الكون كله وعلى الحياة نفسها؟ اكتشاف الحياة في الخميرة. في عام 1854 أنجزت مدينة ليل المزدهرة بناء كلية جديدة للعلوم، وقد أخذ أبناء أصحاب المصانع المحليين ينتسبون إلى هذه الكلية للتزود بمعارف تؤهلهم للحصول على مراكز جيدة في المعامل. وفي أيلول سبتمبر من ذلك العام عين باستير مديرا لهذه الكلية، فسر لما لقيه من اجتهاد الطلاب، ولكنه شدد على أهمية البحث العلمي لذاته. وفي خطابه الافتتاحي للدروس ضرب مثل أناس عرض أمامهم كيفية حصول اكتشاف علمي معين، فأخذوا يتساءلون: وما الفائدة من هذا كله؟ فإذا برجل حكيم يلتفت إليهم ليجيبهم بقوله: وما هي جدوى طفل صغير يولد؟ وأضاف باستير: إن الفكرة الجديدة أو الاكتشاف الجديد شبيه بالطفل الصغير، إنه يثير الأمل فحسب، ولكن حين يتاح لهذا الأمل أن ينمو فلا بد من أن ينبثق عنه شيء. وكانت ملاحظته الثانية في هذا الخطاب قوله: إن الحظ يساعد العقل المستعد. وفي هذا جواب على الذين يظنون أن الاكتشافات العلمية ليست إلا نتيجة الحظ. وأحب الطلاب أستاذهم، فقد تميزت محاضراته بالوضوح واعتماد الوقائع، وشارك الأستاذ طلابه في نشاطهم الاجتماعي، وكثيرا ما كان يرافقهم في أيام العطلات في رحلاتهم إلى معامل مختلفة، محاولا أن يثير في نفوسهم حب العلم. ولكن مجالات البحث العلمي الخاص كانت ضيقة أمامه، فلم يكن لديه إلا مجهر واحد للطلاب وموقد عتيقة. وذات يوم جاءه تلميذ يطلب منه خدمة، وقال: إن أباه الميثيوبي جو الذي ينتج الكحول من الشمندر يواجه متاعب في عمله ناتجة عن خلل في عملية التخمير، وهو يرجو مساعدة الأستاذ، ولم يكن أحد في تلك الأيام يعرف السبب الحقيقي للتخمر، على الرغم من أنه كان يعتبر نوعا من التغير الكيميائي في مادة من المواد. وكان العلماء يطرحون التخمر على أنه نوع من أنواع التعفن. وكان باستير في تلك الأثناء يجري بفضوله العلمي اختبارات متواصلة على الحامض المرازم، ولاحظ أنه حين يوضع في التخمير تتبدل بلوراته ذات الوجه الأيمن، بينما تبقى البلورات ذات الوجه الأيسر كما هي. ونتيجة لذلك أخذ باستير يهتم بمشاكل التخمر اهتماما عاما تقريبا، ويجري من أجله التجارب، ويدرس تحت المجهر الأجسام الصغيرة المدورة في العصير المخمر حتى اكتشف سبب الخلل الحاصل. فعندما يجري التخمر على غير ما هو مطلوب، تأخذ الأجسام الصغيرة المدورة في تبديل هيئتها فتصبح أطول وأرق. وعليه فإن المنتج يستطيع أن يراقب خمائره وهي تفعل فعلها، فتجنب الفساد المؤدي إلى إضاعة الوقت والمال. وأخذ باستير يتفحص تخمر الحليب الرائب، فوجد تحت المجهر أجساما دقيقة للغاية على شكل غبار رمادي، وعمد إلى فصل هذا الغبار الرمادي ووضعه في سائل، فظهر التخمر. هذه المادة الرمادية هي الخميرة، والأجسام التي تحتويها تنمو وتتكاثر حالما تجد شيئا تقتات به، وكل جسم صغير من هذه الأجسام يحدث أجساما أصغر تنفصل عن الجسم الأم لتعيش مستقلة لوحدها. وقال باستير: لابد أن يكون هذا شكلا من أشكال الحياة. وكانت هذه الفكرة بالغة الأهمية، فهي تناقض المعتقدات السائدة في تلك الأيام، فكتمها باستير حتى يتيقن من صحتها. ثم كانت أول دراسة في هذا الموضوع تليت في جمعية ليل العلمية قبل أن يغادر باستير الجامعة بقليل إلى باريس. وفي عام 1857 غادر باستير ليل بناء على طلبه. لقد ركز الكلية هناك، وأخذ يشعر أنه قد يكون أكثر نفعا في دار المعلمين العليا في باريس. وتفهم وزير التربية عاطفة باستير نحو المدرسة التي تخرج منها، فعهد إليه بالدراسات العلمية فيها بالإضافة إلى الإشراف العام على المؤسسة، بما في ذلك المحاسبات وضبط النظام والعناية بصحة الطلاب ومواصلة الاتصال بذويهم والعناية بالأبنية والترميمات والطعام وما إلى ذلك. وكان هذا سببا في غضب فيو إذا اعتبر عمل باستير على هذا النحو إضاعة لوقته الثمين. ولكن ذلك لم يمنع باستير من القيام بجميع مسؤولياته، فكتب مذكرات عن مقدار اللحم الذي يجب أن يأكله الطلاب، وعن الحاجة إلى مزيد من التهوية في قاعات الدروس. وكان باستير يشغل غرفتين على سطح المبنى، ويضيع وقته في الصعود والهبوط على السلم العالي. أما في الصيف فقد كان الحر يشتد اشتدادا يحول بينه وبين العمل، وبقي وقتا طويلا بلا مساعد في المختبر. ومع ذلك فلم يكن هناك شيء يمكن أن يوقفه عن الاستمرار في تجاربه. ورغم هذه الأحوال التي كانت تحيط به، أنجز باستير اكتشافات تعتبر من أهم الاكتشافات في تاريخ العلم. وما لبث أن حل به مصاب أليم، إذ توفيت ابنته الكبرى في أربوة، حيث كانت تمضي الصيف مع جديها. وبعد ذلك فقد أيضا ابنتين صغيرتين، وكانت وفاة اثنتين من بناته الثلاث بالحمى التيفوئيد. ومن سخرية الأقدار أن باستير أصبح فيما بعد صاحب الاكتشاف الذي كان يمكن أن ينقذ بناته من براثم الموت بين الجراثيم. قلنا إن باستير في مراقبته للأجسام الصغيرة في تخمر اللبن أخذ يتساءل: هل هو أمام شكل من أشكال الحياة؟ فإذا كان الأمر كذلك، فكيف تنشأ هذه الحياة؟ كانت حسب المعتقدات السائدة آنذاك تنشأ بالتولد الذاتي. وخلاصة هذا الرأي أن المادة الحية يمكن أن تنبثق من شيء ليس حيا. ولقد قال أحد الكتاب إن بإمكانه خلق الفئران بحفظ قطعة من الجبن أو بعض حبوب القمح ملفوفة بخرقة بالية قذرة. ومما ساعد على هذا الاعتقاد اختراع المجهر الذي قاد إلى اكتشاف الجراثيم، ولم يكن أحد يعرف من أين تأتي ولا ماذا تفعل. وفي عام 1858 أعلن عالم الطبيعة بوشي أنه تمكن أن يولد توليدا ذاتيا أشكالا صغيرة من الحياة النباتية والحيوانية في سائل غير متصل بالهواء، ولذلك فهو خال من الجراثيم. وقرأ تستير بدقة دراسة بوشي ومال إلى الاعتقاد أن أقواله لم تكن مضبوطة كما يجب. ولم يلقى تستير كثيرا من التشجيع للمضي في استكشاف هذا الحقل من جانب دوما كبير علماء السوربون، ولكنه أصر على المحاولة فبدأ بدراسة الهواء، وعمد إلى سحب الهواء عبر أنبوب زجاجي وضع فيه قطعة من القطن الخام، فإذا بالقطن يجمع غبارا ظهر أنه يتضمن جراثيم، بينما غدا الهواء الذي مر عبر القطن مطهرا. ولقد حاول لويس باستير أن يضع في هذا الهواء المطهر جميع الأنواع من السوائل التي سبق أن أبيدت الجراثيم فيها بالغلي، فلم يفسد واحد من هذه السوائل، ثم وضعها في الهواء نفسه بعد أن أضاف إليه شيئا من الغبار المتجمع في القطن، فإذا بها تفسد بسرعة. وأمضى باستير بعض الوقت في تحسين أنابيبه وزجاجاته، وبعد عمل استمر سنة كاملة انتهى باستير إلى أن جراثيم الهواء هي المسؤولة عن ظهور أشكال الحياة الصغرى. ولكن بوشير رد على ذلك بقوله: إذا كانت هذه هي الحال فإن في المواد التي تفسد مقادير كثيرة من الحياة، بحيث يجب أن تكون هناك ملايين الجراثيم، ولا بد عندئذ من أن تؤلف هذه الجراثيم التي لا تحصى ضبابا أصلب من الحديد إلى الجبال. اعترف باستير بأن من الصعب تفسير هذه الظاهرة، ولكنه لم يتقبل الهزيمة بتاتا، فانطلق ليثبت أن عدد الجراثيم في الهواء يختلف باختلاف الأمكنة والظروف. وإذا استطاع باستير أن يثبت ذلك فسيكون فيه الرد على نظرية التولد الذاتي، إذ أنه إن كان يمكن إيجاد المادة الحية من لا شيء فإن الهواء يجب أن يفعل ذلك. وأخضع باستير الهواء للاختبار في أماكن مختلفة من باريس، ووجد أن الهواء المتحرك في مكان مفتوح يحتوي من الجراثيم أكثر مما يحتوي الهواء الراكد في حرارة ثابتة ضمن غرفة تحت سطح الأرض. وفي الصيف سافر إلى جبال الألب ومعه 73 قنينة إلى جانب معداته الأخرى، وعلى مقربة من أربوة أجرى أولى تجاربه على منحدر إلى جانب الطريق، وأخذ الفلاحون العاملون في الكروم ينظرون إليه بدهشة ويتساءلون: ما الذي يفعله بجميع هذه الزجاجات الصغيرة؟ بعد ذلك صعد باستير إلى جبل صغير يبلغ علوه 2500 قدم، فوجد أن الجراثيم في الهواء هناك أقل، حيث لم تظهر إلا في 5 أنابيب من 20 أنبوبا. وتمنى باستير لو أن هناك طائرة تبلغ به أعلى الأجواء لاختبار الهواء، ولكن قمم الألب كانت هناك، فاستأجر دليلا وأخذ يتسلق الجبال، وقد وضع كل معداته الثمينة على ظهر بغل، أما هو فكان يمشي بقرب البغل واضعا يده على الزجاجات خشية أن تتحطم، حتى بلغ القمة التي كانت تغطيها الثلوج. وباءت التجارب الأولى بالفشل، فبريق الثلج تحت أشعة الشمس يؤثر في العين، كما منعت شدة الهواء باستير من إغلاق الزجاجات إغلاقا محكما، وقد ملأها الغبار ليلا في الفندق الجبلي الذي نام فيه، ولم يكن هذا أحسن حالا من كوخ عتيق. لكن باستير انطلق إلى قمة أخرى حاملا زجاجاته بكل عناية فوق رأسه حتى لا تقع عليها أنفاسه، وبنتيجة التجربة بقيت الأناديب 20 كلها معقمة ما عدا أنبوبا واحدا. التدم يفسد الأمور. في تلك الأثناء كان بوشي يتجول متفحصا الهواء في الجبال وعلى سطح البحر، فأعلن أنه وجد الجراثيم في كل مكان، ولكن باستير شكك في دقة اختباراته. ولما سمع بوشي برحلات باستير قرر أن يدحره حيث يجري اختباراته هو بأن يتسلق جبلا أعلى، فانطلق مع عالمين آخرين إلى الجبال التي تفصل فرنسا عن أسبانيا. وفي المنحدرات الأولى شاهدوا عددا من الصيادين فأشاروا إليهم بالابتعاد كي لا يثيروا الغبار بقرب أنابيب الاختبار. وبعد أن أجروا تجربة واحدة قرروا المضي صعودا، فناموا في العراء، ثم انطلقوا في الصباح التالي برغم البرد الشديد حتى ارتفاعا يزيد على 9,000 قدم، وهناك جمعوا الهواء للمرة الأخيرة، وكان الهبوط أصعب من الصعود، وزلت القدم بأحد العلماء فأنقذه أحد الأدلاء، ولكن كل المتاعب نسيت عندما وجد بوجيه ورفيقاه الجراثيم في كل الأنابيب. لقد أثبتوا أن باستير على خطأ، كانوا يعتقدون ذلك بإخلاص، ولكنهم كانوا هم المخطئين، ولم يظهر سبب الخطأ إلا بعد سنوات. ذلك أن جميع الأنابيب التي كانوا قد حملوها في رحلتهم الشاقة كانت قد ملئت بسائل غليت فيه كمية من التبن، وليس أصعب من تطهير هذا السائل وتعقيمه من الجراثيم. وهنا اقترح أصحاب نظرية التولد الذاتي أن يعيد الجانبان اختباراتهما أمام لجنة يعهد إليها أمر الحكم بينهما، فوافق باستير على الفور طالبا أن يجري ذلك في أسرع وقت، وعين موعد قريب، ولكن بوشيه أخذ يماطل وتذرع بمختلف الحجج، فالبرد شديد يمكن أن يفسد الاختبارات والجراثيم قد تموت، ومن الأفضل انتظار الصيف. وكان جواب باستير: إذا كان هؤلاء السادة يحتاجون إلى حرارة فلا شك أننا نستطيع أن نستخدم مدفأة، أما أنا فعلى استعداد لإجراء تجاربي في أي وقت تريده اللجنة. وفي تلك الأثناء شهدت باريس كلها محاضرة عامة ألقاها باستير في السرفون، وقد استمع إلى المحاضرة جمع من العلماء والكتاب وإحدى الأميرات ووزير التربية وكثير من الأساتذة والطلاب. ووضع باستير أمامه زجاجاته وأنابيبه، وبصوت هادئ كله ثقة شرح للملأ كل شيء. وكانت المحاضرة تسفيها رائعا لنظرية التولد الذاتي، وقوبلت بالتصفيق الحار. وبينما كان الجميع يناقشون الأفكار الجديدة، كان عقل باستير قد انتقل إلى مرحلة أبعد، مرحلة البحث في الأسباب الحقيقية للأمراض. باستير والنبيذ والحرير: إن الفرنسيين لا يستطيعون أن يفهموا لماذا لا يلقى نبيذهم رواجا في بلادنا، والحقيقة أننا كنا نبتاع هذا النبيذ بسرور في البدء، ولكننا وجدنا أنه سرعان ما يفقد طيبته. هذه رسالة تلقاها باستير من انكلترا فأزعجته، وجاءت الشكوى نفسها من بحارة الأسطول الفرنسي، فمخزونهم من النبيذ يصبح غير قابل للشرب إذا طالت الرحلة. ولقد نشأ باستير في قلب منطقة غنية بكروم العنب ومشهورة بنبيذها الأحمر والأبيض، ولذلك كان عارفا بمشاكل المنتجين المحليين وخساراتهم وهمومهم عندما ينقلب الخمر الذي ينتجونه حامضا. لقد أراد أن يفعل شيئا من أجلهم، كما رغب في متابعة دراساته في الخمائر، فغادر باريس في صيف عام 1863 مستفيدا من العطلة للعمل، ووصل إلى أربوة في وقت جني العنب يرافقه 3 مساعدين دربهم على البحث. هناك تفحص كل أنواع العنب الجيد والرديء بالمجهر، فوجد أن أشكالا صغرى من الحياة النباتية موجودة في الخميرة تحدث الأمراض. وابتكر أيضا في أن التغير في الحرارة وسوء الحفظ من الهواء قد يشجع نمو هذه الأشكال، فكيف يمكن التخلص من هذه الجراثيم؟ ذلك كان السؤال، وكان لابد للإجابة عليه من الانتظار حتى العطلة التالية. ولما سمع أهل البلدة التي أمضى فيها طفولته أنه عائد إليهم في الصيف المقبل، تبرعوا له بنفقات الزيارة كما قدموا له مكانا لمختبره، ولكنه شكرهم ورفض ما عرضوه معتذرا بأنه قد لا ينجح. وبعد اختبارات عدة وجد الحل البسيط للمشكلة، فحين ترتفع حرارة النبيذ الموضوع في زجاجات محكمة الإغلاق إلى درجة معينة فترة من الوقت، تموت جميع الجراثيم التي تفسده، وهذه العملية هي التي تدعى اليوم البسترة، وهي التي تعتمد في حفظ الحليب. ولم يتقبل شارب الخمر هذا الاكتشاف بسرعة، بل ذهبوا إلى أن طعم الخمور اللذيذ قد يفسد أو يضيع، فأجاب باستير بأن طعم النبيذ لا علاقة له بالتخمر، فهو يحصل بفعل الأكسجين الذي يزداد أثره بفعل الحرارة. وفي عام 1867 نال باستير ميدالية العلوم الأولى تقديرا لكتابه عن الخمور، على أن الأنظار لم تلتفت إليه كثيرا في الاحتفال الكبير الذي أقيم تكريما للفائزين بمختلف الجوائز بحضور الإمبراطور نابليون الثالث، وإنما اتجه معظم التصفيق إلى فردناند ليسيبس الذي قام بشق قناة السويس. ومع ذلك فإن تجار الخمور أخذوا يعتمدون طريقته شيئا فشيئا وبنجاح دائم أثار اهتمام الحكومة. وأجرى باستير تجربة جديدة، إذ قسم برميلا من النبيذ نصفين، أخضع النصف الأول لطريقة باستير وأبقى النصف الثاني كما هو، ووضعت كل كمية في برميل مستقل على متن السفينة جان بار التي كان من المقرر أن تغادر فرنسا طوال 10 أشهر. ولما عادت السفينة إلى الميناء فتح البرميلان وفحص النبيذ، فإذا بالذي أخضع لطريقة باستير نقي له لون النبيذ المعتق وطعمه، بينما الآخر يكاد لا يتساوى. ثم أجريت تجربتان في مدينتين أخريين، وأجريت تجربة أخيرة في طولون، حيث أرسل النبيذ المبستر إلى أفريقيا الغربية ليرى ما يحدث له في مناخ شديد الحرارة. وأظهرت النتيجة أن النبيذ بقي ممتازا، فتبنت الحكومة فكرة باستير فتمكنت بثمن قليل من حفظ النبيذ من الفساد للأصول كله، ونال باستير شرف الاختراع، ولكن الفائدة المادية ذهبت كلها إلى تجار الخمور. واختارته أكاديمية العلوم عضوا فيها، وهو شرف طالما كان بيو قد تمناه للعالم الشاب، إلا أن القدر لم يمهلها حتى يرى أمنيته تتحقق. باستير والحرير. كان إنتاج الحرير منتشرا في جنوبي فرنسا إلى حد أن شجرة التوت كانت تدعى شجرة الذهب، ولكن كارثة أصابت تجار الحرير الأغنياء وجميع عمالهم في أيام باستير، ذلك أن ديدان القز أخذت تموت من جراء مرض غريب، تظهر بقع صغيرة سوداء أو سمراء ثم تتيبس الدودة وتموت. وأطلق مربو الديدان على هذا المرض اسم داء القط، وحاولوا كل أنواع المساحيق والسوائل لمعالجة الديدان وأشجار التوت، ولكن بلا جدوى. وفي عام 1865 طلب الناس مساعدة الحكومة لمواجهة هذه الكارثة، فلم تجد الحكومة من تلجأ إليه سوى باستير. ولكن ماذا كان يمكن أن يفعل باستير؟ لقد كان مستغرقا في ذلك الحين في دراسات النبيذ والتولد الذاتي، وبدا له أنه على وشك اكتشاف حقائق علمية جديدة. وإلى جانب ذلك كان لديه برنامج عمل مثقل في دار المعلمين، ثم إنه عالم كيميائي لا يعرف شيئا عن الحشرات. ومع ذلك لم يكن في وسعه أن يرفض الطلب، وقد قدمته إليه الحكومة بواسطة دوما الذي كان باستير تلميذه في يوم من الأيام. وكان بيت دوما في منطقة ديدان الحرير، فأثار ذلك اهتمامه بإنقاذ وسيلة العيش التي يعتمدها ألوف العمال التعساء الذين يواجهون البطالة. لقد هزته المشاعر الوطنية، وطالع باستير دراسة عن الحرير، ثم سافر إلى المنطقة المنكوبة. ولما بلغ المنطقة الجبلية تأثر تأثرا شديدا، فحيث كان رجال الريف الأصحاء الأقوياء السعداء يحفرون الأرض ويزرعون شجر التوت، أصبحت الروادي جرداء خاوية تلوح فيها الوجوه النحيلة البائسة. فلم يعد هناك مجال للتردد، إن عليه أن يفعل شيئا إذا كان يستطيع ذلك. وعكف باستير على دراسة تربية الديدان وصناعة الحرير من ألفها إلى يائها، ثم أخذ يتساءل لماذا تظهر البقع العجيبة على الديدان فتمرض وتموت. وعكف باستير على مجهره وأخذ يدرس البقع الغريبة، ووجد هناك ديدانا صحيحة المظهر عليها بقع، كما وجد ديدانا مريضة ليس عليها بقع أو عليها بقع قليلة، فاستنتج أن منشأ المرض يجب أن يكون شيئا آخر. والدك مريض. وما كاد يستقر به المقام حتى تلقى برقية من أربوة تنبئه بمرض والده، وشعر باستير بقرب الفاجعة، فرحل على الفور إلى المنزل الذي قضى فيه طفولته، وإذا بمخاوفه في محلها. هاهم أبناء عمه ينتظرونه في محطة أربوة، وهم مرتدون ثياب الحداد السوداء. لقد مات والده، كما سبق أن ماتت أمه وابنته الكبرى قبل أن يتمكن من الوصول لرؤيته حية. وكانت صدمة عنيفة لباستير، لازم أثرها الغرفة الخالية في المنزل فوق المدغة، وكتب إلى زوجته يقول: عندما كنت فتى جنبني عشرة السوء وعلمني أن أعمل بجد وأعطاني القدوة في نمط الحياة التي يحياها. لقد كان أرفع كثيرا من وضعه الظاهر للناس، سواء من ناحية عقلي أم من ناحية خلقه. على أن فسير لم يدع الحزن يسيطر عليه كل السيطرة، فمشكلة الحرير لا تحتمل الانتظار، وهو يعود إلى الديدان التي كان يراقبها قبل رحيله. لقد اكتمل نموها وأخذت تغزل شرانقها، أما الديدان غير ذات البقع الغريبة فقد تحولت هي أيضا إلى حشرات مريضة، وجميع الفراشات التي انبثقت منها تحمل أيضا علامات مرض القطط. وإذا يمكن أن يبقى المرض كاملا خفيا في البيضة أو في الدودة، لكنه يكشف عن نفسه بصورة خاصة في المرحلتين الأخيرتين من مراحل حياة دودة القزم. فإذا أمكن تفقيس البيض من الفراشات التي ليس عليها بقع فلابد أن تأتي الديدان سليمة. وفحص العالم مئات الفراشات حتى تمكن من العثور على أقل من دزينة خالية من المرض، فحفظ بيوضها ولم يعد بالإمكان فعل شيء بعد ذلك حتى حلول الربيع المقبل، حيث يبدأ موسم التفقيس. وفي باريس وجد باستير ابنته الصغرى مريضة ولم يجد سهره الطويل إلى جانبها في شفائها، فتوفيت في أيلول سبتمبر. وجاءت هذه الفاجعة لتوجه عقل باستير أكثر فأكثر نحو مشكلة المرض. أخذ يتمنى لو يستطيع أن يكتشف أسرار الطبيعة وينقذ حياة البشر كما ينقذ حياة الحشرات. مع الإمبراطور، كان نابليون الثالث إمبراطور فرنسا في تلك الأيام محبا للعلم راعيا لرجاله، فدعا باستير لقضاء أسبوع معه في قصره الريفي. وفي الليلة الأولى كان باستير الضيف الوحيد الذي انفرد به الإمبراطور إلى جانب المدفاة ليوجه إليه الأسئلة عن الخمائر، كما كان الضيف الوحيد الذي استدعته الإمبراطورة ليجلس إلى جانبها ويحدثها في الموضوع نفسه. وعلى الرغم من جميع مجالي التكريم وفرص اللهو التي حفل بها هذا الأسبوع، فإن أهم حدث فيه كان نزوله إلى القبو الذي يخزن فيه الإمبراطور نبيذة. من هناك غرف باستير قليلا من الخمر الذي أصابته المرارة، وفي آخر الأسبوع كانت له مع الإمبراطور والإمبراطورة مقابلة خاصة، فأخذ مجهره وأراهما فيه نماذج الخمر، وأنه الإمبراطور وسأله لماذا لم يكسب مالا من وراء اكتشافه، فكان جواب باستير إن العلماء في فرنسا يعتبرون أنفسهم أرفع من أن يفعلوا ذلك. وقد بقي الإمبراطور كما سنرى فيما بعد صديقا حميما لباستير، الذي عاد بعد أن انتهى الأسبوع إلى مراقبة حياة ديدان القز انطلاقا من البيوض. وكانت المشكلة التي يعكف على درسها شديدة الأهمية بالنسبة لفرنسا، بحيث منح فرصة 5 أشهر للانصراف إلى هذا الدرس. فذهب مرة أخرى إلى آلي مع 2 من مساعديه، وكان هو يجري كل الاختبارات الضرورية بنفسه. وفيما كان يفعل جاءته رسالة من زوجته تفيده أن ابنته مريضة جدا، فترك كل شيء وسافر للاطمئنان على صحتها، وتحسنت حالها بعد 3 أيام فرجع إلى عمله، ولكنها عادت فتوفيت بعد قليل. وكان عليه أن يرحل مرة أخرى إلى أربوة ليدفن 5 شخص عزيز عليه من أفراد عائلته. وفي حزيران يونيو من ذلك العام وصل باستير إلى الاقتناع بأن المرض إنما يصيب الديدان قبل قليل من تحول الحشرة إلى فراشة. فإذا أردنا أن نعرف إن كانت مجموعة من ديدان القز ستنتج بيوضا سليمة، فما علينا إلا أن نعجل في تحويلها إلى فراشات بواسطة الحرارة، ثم نفحصها في المدى